في بعض الأخوة كان يعني بيسأل إذا كان موجود. نعم يعني يعتمدون ينسبون غلوهم إلى بعض أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب. ها؟ ينقلون فقرات لكنهم يبترونها كأبي نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. فالذي يدبلج ويبتر هذا معروف هواه. هم لو ينقلون يعني النص بكامله وبحسب أيضا الظرف غير الظرف، الزمان غير الزمان، أي نعم، فهم يريدون أن يطبقوا ما ينطبق على ظرف سالف أن يطبقوه على الظرف الحاضر. حتى أنا سمعت بعض المتشددين كما قلت يقف على رأس الشيخ ابن حميد ويتلو عليه آيات، الآيات التي تذم يعني من يكتم العلم، كأن الشيخ ابن حميد من الذي يعني حقيقة يعني ما أدري وش أسميه. ولكن الشيخ ابن حميد ما أوقفه. الشيخ ابن باز أيضا وقف عليه شخص وصار يعني يذكر الآيات التي في ذم العلماء الذين لم يبينوا، فلم يصبر على حلمه. الشيخ ابن باز رجل واسع الصدر، على حلمه ولطفه لم يصبر عليه وأسكته وقال تعلم ثم تكلم. هذه كلها أنا حضرتها. أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم في وقت مضى ما كان فيه رخص ولا كان فيه، وكنت أنا خطيب الجمعة، فلما نزلت طمر على المنبر وصار يعني يتكلم بما عنا له، ثم لخبط فأسكته الشيخ ابن إبراهيم وقال له تعلم ثم تكلم. أنا خفت وقتها وهمست في أذن الشيخ وقلت ترى أنا لم أأذن له، يعني هو بنفسه. على كل حال هؤلاء الأساطين يعني إذا كانوا هم الذين كتموا الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز، من الذي بين؟ بينت أنت يا هذا الجهول. فهذا شاهد لما تقول يعني حيلة بالذين يبترون النصوص. ما نسأل الله أن يهدينا وياهم. نعم نعم، يعني تغتسل من الفندق، لك أن تغتسل من الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء وتنوي من الميقات، ولا يحتاج تنزل وتصلي سنة، خلاص لبيك عمره بالنية إذا يجوز. نعم بس تنوي وانت على السيارة. هنا لبيك عمره إذا حاذيت الميقات. هنا نعم. أما التكفير بالعموم فهو من صفات الخوارج، يعني الذين الآن فيه خوارج يكفرون من عداهم ويقتلون المسلمين سواهم، بل حصل الخلاف بينهم هم أنفسهم ويترك الكفار. ها؟ ما يكفر بكبيرة يعني يتناقض، يقول له ما يكفر بكبيرة وهو يكفر حكام المسلمين ورعية المسلمين، يكفر يعني ما يستثني أحد غيرهم إذا ما حصل بينهم خلاف، وأنت تعرف هذا. أين سألني أحد المتأثرين بفكر الأباضية وهو رجل يعني ذكي ودرس في معهد الحرم ودرس في الجامعة الإسلامية وتقدم بالماجستير جامعة الإمام، وأظن أنه أخذ الدكتوراه ثم رجع إلى بلاده. هو رجل كفيف ولكنه يعني يتوقد ذكاء. قال إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فقلت يعني فيما أذكر المراد بالمعصية هنا، يعني إن كان المعصية المراد بها الكبرى فالنص على ظاهره، وإن كان المراد به مجرد معصية، أي نعم، فإن كان متوعدا بالنار فدخل النار فهو عادل، وإن عفى الله عنه فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن ما كان دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل. على كل حال هو أظهر الموافقة، والله أعلم. أي نعم، ما أدري ما مصيره، لكن هذا كان من الشعر الذي أخبرني به.